أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الزكاة. جعل المسائل الفقهية كتب، كان الأولين يألفوا كتاب الزكاة وحده، وهو كتاب مستقل مثل كتاب الأزهر، كتاب الصلاة، للقاسم بن إبراهيم كتاب الطهارة، للقاسم بن إبراهيم كتاب صلاة يوم وليلة، للقاسم بن إبراهيم كتاب الطهارة. بلشتين ما هي مثل الباب، فإذا يفرق بينها. بيقول كتاب الزكاة، وجاء يقول باب زكاة أموال التجارة، ولا زكاة ما أنبتت الأرض، جعلها أبواب. وقد تقدم كتاب الطهارة وشيق في عدة أبواب، ما قلنا المثل نفسه مختصر، يعني فيه إيجاز ألفاظ، وفيه أبواب. وكتاب الصلاة فيه عدة أبواب، وأصغرها كتاب الجنائز. فلو كان عادة بعضهم يهبوا كتاب الجنائز، سيضم كتاب الطهارة الذي للغسل الذي فيه والدفن، بعضهم يهبه من كتاب الصلاة الذي لصلاة الجنازة، يعني أصغرها. ثانيا، أن الزكاة عبادة تتعلق بالمال، ما هي مثل الصلاة. في كتاب مستقل أنها تتعلق بالمال، في تكاليف مالية، ويتفرع على ذلك أن تلزم الزكاة في مال الصبي، والصلاة ما تلزم الصبي والمجنون واليتيم، يلزم تزكية أموالهم وتزكية مال المسجد، هذه هم ملك للمسجد، ومال الوقف، والمال الذي هو صدقة مشبر مثل حنجوبة بركة معها قرب، يلزم تزكية الثمر حقها. ما هو عبادة ما بدنية، لو عبادة بدنية ما من وجبت إلا على المخلق مثل الصلاة. لهذا الفوائد في الجملة، تفرع عليها هذا وينبه عليها الإمام. أصلا تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآل والدر والياقوت والزمرد والشوائم الثلاث. الذهب والفضة معروف، هذا حصر الأموال التي تجب الزكاة فيها. الشوائم الثلاث وما أنبتت الأرض والعسل من الملك، هذه الأموال التي يجب تزكيتها، وغيرها ما فيها زكاة. الذهب والفضة معروفة، والجواهر هي الأحجار النفيسة مثل المرجان، واللآلي جمع لؤلؤ، جميلة، جميلة وغالية مثل الزجاج والخصوص والياقوت. اللآلي كبار اللؤلؤ، اللآلي معروف جمع لؤلؤ، والدر هو كبار اللؤلؤ، والياقوت معروفة، الزمرد والزبرجد والفيروزج شيء واحد، أبلى معها أسامي. السوائم يعني جمع سائمة، والسائمة الراعي، قال ثلاث يعني بها الإبل والبقر والغنم، يقصد لجله يخرج الخيل والحمير والبغال، ما فيها زكاة إلا إذا هي للبيع والشراء. أما السوائم الثلاث الإبل والبقر والغنم إن يلزم تزكية هالو ما هي اللي بيعشها إذا هي سوائم يعني سرعة إذا هي معتمدة على الرعي في أكلها هذه معلوفة المعلوفة ما فيها زكاة. وما أنبتت الأرض العنب والذرة والشعير والبر والتفاح والبرتقال الفواكه والطعام اشتهي النباجي فيها تفصيل ما في كل ما أنبتت الأرض زكاة لأن من جملة ما أنبتت الأرض الحشيش الرعي وما يلزم تزكيته لكن تتقيده بقوله والعسل من الملك قوله من الملك في بهلام في الملك أمي يشتي يخرج الحشيش لأنه ما هو ملك رعي إذا احتشوا لهم حشيش من القفرة ما في زكاة لكنه خطأ لأنه ما يلزم تزكيته ولا هو من الملك الحشيش يوم واحد جربه ونبت في العدار حقها من العدار ملك له وجزه ما يلزم تزكيته لأنه ما هو ملك في نفسه لو هو في ملكة الحشيش يجوز لغيرك إنه يشله إنك ما أنت في نبته ما غرسته ولا دريته الجدر ما هو من الإنسان ما بالله بيحتال والناس رجل الله أحد يقربه فالجدر يهبوا عليها جدر البساتين ولا من يجوز للغير إنه يجز منها ما هي ملك للإنسان ما هو ملك له إلا ما أنبته يعني ما غرس مثل التفاح والبرتقال والعنب والرمان اللي بيغرسه ولا يبذرها مثل الذره والشعير والبر والدخن اللي بيبذره اما الحشيش نبي نحرم نفسه ما بيحتاج احد وزيل بعض الناس بيقلعوه في محل الاشجار المهم ما انبت الارض هو مجمل مؤحل تفصيله الى باب زكاة ما أخرجت الأرض هو بيجعب لها باب مستقل وأما العسل فقولها من الملك يعني بها العسل العسل يلزم تزكيته إذا كان من الملك فإذا كان العسل جاء الإنسان من الشواهق من الجبال أو من الشعوب ما هو من ملكه يلزم فيها الخمس ولا يلزم تزكيته إلا في السنة الثانية يعني ما يلزم تزكيته إلا إذا معه نوب ملك له وخرج من النوب حال عليها الحال على النوب يلزم التزكيه يخرج العشر أما عند أول ما يجي لها العسل بلاش هو عسل ونوب بلاش يلزم يخرج الخمس العسل إذا أجملك إذا أجملكها في يلزمه بعد حول الحول إذا حال عليها الحول يلزم تزكية العسل ما يلزم تزكيتها هي لكن تزكية العسل إخراج العشر حكم تزكيتها حكم ما أخرجت الأرض ما أخرجت الأرض يلزم فيها العشر في العنبري ولو وقفا لو كانت هذه الأموال وقفا أو وصية أو بيت مال وقف على المسجد أو على أي أحد بيت المال إذا ادخر الزكاة فيه الحب إذا ادخر الحب فيه يلزم تزكية لكن بيجي يقول إن الحب ما يلزم تزكية إلا مرة إذا تزكي أول مرة فلا يلزم ثاني مرة، ما يلزم تزكيته ثاني مرة إلا إذا هو للبيع والشراء. لا فيما عداها، يعني لا تجب الزكاة في غير هذه الأشياء، فلا تجب في الخيل والبغال والحمير والعبيد والدور والضياع الجرب، ما عاد زكي الجربة، لا يلزمه يخرج بعضل، إذا الجربة 40 ذراع يخرج منها ذراع، والحديد والرصاص والنحاس إلا لتجارة أو استغلال، التجارة معروفة، إذا بشير البيع والشراء فيه زندس كيف له أراضي، اللي بيشتروا الأراضي ويرابحوا فيها باستغلال الكراء، يلزم تزكية الأشياء المكريه. فصل. وإنما تلزم مسلما يبشي مسلم كمل النصاب في ملكه، قوله مسلما جاري على قاعدته من حين بدع من أول الأزهار، من أول باب الورم، وهذه القاعدة قدمنا أن فيها خلاف بين الأصوليين، يعني هل الكافر مكلف بالشرعيات، الشرعيات مثل الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أم لا؟ الصحيح عندنا أنه مكلف بها، ما هي من أسباب ورثة المسلم، لكن تعتذر منها الإمام في كتاب الصلاة، كان أصحابنا يكبروا كذلك وحدا أحدها، ولا ما هو رأي المؤلف؟ الصحيح أن الكافر مكلف، وأن الإسلام ما هو إلا شرط في القبول، القبول والصحة، فلا تصح الزكاة إلا من مسلم، والكافر لا تصح منها الزكاة، الوجوب هي واجبة عليه، فيتفرع على القول بالوجوب أنه يعذب عليه، يعذب في الآخرة على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، كما قال الله، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إطعام المسكين هي الزكاة. كمل النصاب في ملكه، إذا ما كمل النصاب فلا يلزم الزكاة، الأنصبة يعينها في كل شيء في مكان، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب الغنم ونصاب البقر ونصاب الإبل ونصاب الحب ونصاب العسل ونصاب القبض والكراث والفجل والبصل والثوم والنعنعة والبزالية وأشياء التي فيما أخرجت الأرض يذكرها كلها. حمل النصاب في ملكه طرفي الحول في أول الحول وفي آخر، في النصاب كامل يشتم ما في وسطه، لو نقص من النصاب فإن نقصه من النصاب لا يسقط الزكاة، لكن يشترط أن يكون المال كاملا في أول الحول وفي آخر، فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل، والعبرة بتمامه في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه في وسط الحول إلا أن ينقطع كما سيأتي. متمكنا منه أو مرجوا، متمكنا منه أي المال، متمكنا منه، أو وإذا قال متمكنا أي المسلم يتمكن من ملكه، وذلك حيث يكون في يد مالكه عارفا لموضعه غير ممنوع منه أو في يد غيره بإبنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب. اشتي إن المال يلزم تزكيته إذا كان في يدك، في يد المالك أو في يد غيرك بإبنك، ومن هنا يلزم تزكية الدين بين النقدين الذهب والفضة، وأموال البيع والشراء المديونة يلزم تسقيتها، لأنها الذي هو موجود متمكن منه والمديون مرجو في عاده راجل، وشيء مأيوش منها لا يلزم تسقيت، لأنه قال متمكنا منه أو مرجوا، ومرجوا لا ما هو في يد المرجو الذي هو عارة عند الغير ولا عند صديق أو عند وفي، وذي يقدر ما يسمنه لا يلزم تسكير. أعتقد أنا إن لا إن أموال النسوان، نسوان القبائل والجهلة من السادة وذي بيشلوها أهلهم إنما يلزمهم تسكير ولا يغنوها، لأنها لا هو متمكن منها، لا المرأة متمكنة من مالها ولا هي راجعها في أي سنة. بالله إذا بلغ في نفس الحول، ما إذا ما بلغ إلا بعد حول كامل فلا ما عجز طرفي الحول، مثلا إذا بلغ النصاب في نصف رجب يجي نصف رجب في السنة الآتية وجهه كامل، فإذا هو ناقص ولا كمل إلا في رمضان فلا يتزم ذكي، لكن يحسب بالدين، نصف النصاب في يد واحد ونصف النصاب دين عند الناس ويكملها. وإذا كان المال عند إنسان متغلب عليه ما عاد متمكن منه ولا مرجو فلا يلزم تزكية، فمهما لم يكن المال متمكنا ولا مرجو ولم تجب فيه زكاة ولو عاد ولو رجع المال إذا كان بدون مأيوس، إذا عاد في زكاة من حين يوصل في يده يجعل لها الحال. وإن نقص بينهما، أي المال نقص بين طرفي الحال، فإن نقصه بين طرفي الحال لا يسقط الزكاة ما لم ينقطع بالكلية، فإذا انتهى بالكلية في وقت الحول في أثناءه ورجع رجع فالعيل زمش يحول الفرع يحول أصله. فمن ملك من السوائم ثم نصاب من السوائم ثم نتجت في آخر الحول شكى ذلك النتاج والأمهات جميعا، وكان حوله حول أمهاته، ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته، وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة، وهو إجماع. الحيوانات مثل الغنم مصابها 40، فإذا ولدت في أثناء السنة ودارت السنة وبعضها ما قال له إلا شهر، بعضها قال له شهرين، حول ولد حول والد، يعني الحجمة حولها حول النعجة، فإذا قدر على أمها سنة يلزم تزكية النتاج الصغار، بس إن الغنم ما يلزم تزكيتهم إذا وجب إلا في 40 شاه شاه، وما بعد 40 ما عاد يلزم تزكيتها، إذا هي 8 ما يلزم تزكيتها ما زاد على 40 إلا إذا قد بلغ 120 وزادت واحدة، إذا قد وصلوا 120 واحدة ولوهم لو 60 صغار ما قل لهم لا شهر ولا 40 قل لها سنة، حول 60 الصغار حول أمهات، فهمتوا؟ قال حول الفرع حول الأصل، فالأولاد فرع والأصل هم الأمهات. وحول البدل حول مبدله. البدل هذا يشتري من أموال التجارة، لأن الإنسان بيشتري حب يبيع فيه وباعه، وقد يبيعه ويشتري بدله صابون ولا يشتري سمنت ولا سماد. حول البدل حول الأصل، إذا كان مع نصاب في هذا الوقت حب في البيع، وفي شوال بدله بسمنت، حول السمنت حول الحب. اتفق هذا الصفة بأن يكون كل واحد منهما تجب فيه الزكاة النصاب واحد، ويتفق القدر المخرج منهما، نحن أن يبدل نقدا بنقد، يبيع ذهب في فضة أو فضة بذهب، أو نقدا بعرض. أو عرضا للتجارة بنقد. الصفة مثل أموال التجارة والذهب والفضة هي جنس واحد وصفتها واحدة، لأنها أموال تجب تزكيتها وزكاة نصابها واحد، لأن نصاب أموال التجارة بالذهب والفضة ومقدار الزكاة ربع العشر. وللزيادة حول جنسها، نحو أن يستفيد غنما إلى غنما، أو بقرا أو إبلا أو ذهبا أو فضة، فللزيادة حول جنسها وحول ما تضم إليه. فإذا جاء له مع الغنم غنم، حول الغنم حول الغنم. فإذا كان مع أموال، مع ذهب كثير ومع غنم، جاء زادت الغنم قليل، لا يلزم تزكيتها زائد، ولو مع ذهب كثير، لأنها ما تضم الغنم إلى الذهب. هذا ما من أخذ من قوله حول جنسها، للزيادة حول الجنس، فالغنم جنس الغنم، في زيادة البقر إذا مع البقر تتضم زيادة مع المزيد عليه، وإذا جاء له زيادة على الذهب في زكاة الذهب أو زيادة على الفضة، وما تضم إليه يشتي بها رجل الحق أموال التجارة، لأن أموال التجارة من جهة أجناس، يجي مع واحد قشر وصافي وشاهي ومريزي وفي أجناس، لكن حولها حول ما تضم إليه، لأن أموال التجارة كلها تضم إلى الذهب والفضة، وهي جنس واحد، جنس واحد حكما. فإذا زادت البضاعة على ما كانت يلزم تزكيتها الزاد، لو ما قال لها إلا شهر لما كمل الحول. قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ما لم يقسم المال أو يكون مثليا أو يتحد الوارث، يعني كذا إذا كان به إنسان مع الثروة وإنصابه يعني حوله في محرم، ومات في رجل ورثته ملكه والتركة من رجل، فقيل إنهم يعتبروا بحوله، يعني إذا جاء في محرم يلزمهم يزكوا، فهمتوا؟ هذا كلام صعب القيل، هو كله ما هو على المذهب، ما بل أنه نفس البعض على المذهب، لكن بشرط أن لا يتفق أحد ثلاثة أشياء: ما لم يقسم المال، ثم إذا قسمه كل واحد حوله، مثلا أنا وارث ورثت من أبي والوالد ترك تركة كبيرة وحوله في محرم، وهكذا كان حوله في محرم صحيح، وتوفي في ربيع، فأنا حوالي من محرم حول ما لم يقسم المال، فإذا قد قسم وجاء قسط لي وقسط كل وارث له، فعلي أن أحول هذا، أجعل حولي في الفلوس هذه اللي حصلت عليها في النقد من حين ملكته. لأن قال ما لم يتفق أحد ثلاثة أشياء، إما أن ما لم يقسم المال أو يكون مثلية، فإذا هو مثلية فما به عقره بالمية، لأنه قد معروف كم قسم كل واحد، مثل حين جهو فرنسا معدودة، حين جهو الفرنسي والورثة عشرة أخوة ولا به غيره، وده واضح أن كل واحد له مية، ما عدم في حاجة لا زايد ولا قسم، ما بلا بيعتبروا بحول الميت بناء على أنه ما بده معين لكل وارث وين هو نصيبه، ما بده محدد مثل الأراضي لأن ما هي مثلي أراضي وغنم وبقر وبيوت، إذا التركة بيوت وأرض. أما إذا كانت المال مثليا مثل الحب، حب بر كله أو درة كله أو فضة كله أو ذهب كله، فبدأ معروف كم قسم، أنا ما بلا بالمخيال تقول لكل واحد ما تحتاج تثمن. وكلام صاحب القيل يشتي إن المال إذا تركها الميت إن العقرة بحول الميت، لأن ما بدأ معروف إذا أنا وارث، ما هو معروف قصتي، إذا ما هو معروف قصدي لازم يعتبر حولي أنا وما أنا داري وين بملك من هنا أو من هنا. إذا كان الميت خلف بقر وإبل وبيوت وأراضي وسيارات، من داري وين بيجي قصدي في أيها. هذا كلام على بناء على صلاح صاحب القيل. أما المذهب ما بعبره بالميت بالأصح، هل عبره بكل واحد وما ملكه، كما دخل في ملكه شيء في حولها من حين يملكه، لأن ما قال له. والميت ما علش أو زابر نعتبر بحوله، ما بل نشتي بين لجلش نهجي على المثلي، لأن المثلي بيقولوا ما بيحتاج قسمه ولا بيحتاج عدول، وإذا احتاج لا قسمه، فالقسمة حكم البيع. مثلا إذا خلف بيت وسيارة، أنا وارث من البيت ووارث من السيارة، إذا جاء نصيبي في السيارة معناه إني بعت نصيبي في البيت والسيارة، إذن فهذا حدث ذلك من حين حصل البيع، البيع الضمني. أما إذا هي مثلية ما فيها لا بيع ولا تثمن ولا شيء، بدون معروف قسم كل واحد. أو يتحد الوارث، فإذا الوارث واحد والمال كله له، حين يموت الميت ما معه لا ولد أم أخير، لا زوجة ولا أم ولا أخت ولا أب ولا جد ولا جدة، الميت ما بلا ولده وهو وارث للكل، فإذا الولد ما عليه يحول بحول أبيه لأنه مالك للمال من حين ما تبوه. هذا كله كلام غير المذهب. قال في الأحكام إن المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت، سواء اقتسم أو لا، فلا يعتبر بحول الميت ولا نصابه. قال مولانا عليه السلام وهو القوي عندي، وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل، مع أن صاحب القيل قد شرط ذا شرط علشان يقرب القضية. وتضيقوا بإمكان الأداء، الزكاة يشتهي أن وجوبها قد يكون موسع وقد يكون مضيق، فإذا تمكن الإنسان من إخراج الزكاة تضيقت ولا يجوز لتأخيرها ساعة، أي متى حصل إمكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها. لا يتفرح عليه تفريعه إذا هو متضيق. إذا هو متضيق على الإنسان يخرج الزكاة مثل الحب، فإذا خله هو متمكن ويجع وقف وضم، لأنه قد خله هو واجب عليه، ولو بغير تفريق فإنه يضمن. ما هو قز ولا حد سرقه، اكتشفناه إلا أن يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن. جاءه مدور المصرف أفضل من دياك المصرف وأحوج، لا بس لا الغرض أفضل كلذي رحم أو لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة. قال فلو تلفت في الطريق، قال القاضي عبد الله الدواري لا يضمن زكاة الثالث ويضمن زكاة الباقي، ولا يقال إنه متعد بنقلها وإخراجها من تلك البلد، لأن الشرع قد أذن له، ومثله عن المفتي وشرع بهران وشرع راوة، وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان، فيضمن الكل إذ قد تمكن من الأداء وظاهر الأزهار خلافه. إمكان الأداء هو حضور مصرفها بعد وجوبها، والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك لما يدري كما الواجب، لأن الواجب في العنثري العشر فيما أخرجت الأرض، وفي المسنى نصف العشر، وهي قبله كالوديعة قبل طلبها، يعني الزكاة قبل تمكن الإخراج، حكمها حكم الوديعة. هذا من المؤلف تعديد، لأن الوديعة ما قد ذكر حكمها، حكمها بيجي في باب الوديعة، وهي إنها غير مضمونة، لأن المتودع ما معها إلا تعب، ما معها أجرة ولا شيء، ما هو ضامن لها إلا التفريط أو جناية أو خيانة. كذلك الزكاة لا يضمنها قبل إمكان إخراجها إلا بتفريط أو تعدي. راح الوقت إلهنا خير ليك.